إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته في تقرير عقيدة السلف 7 صفات لربنا تبارك وتعالى، وذكر من تلك الصفات صفة الكلام. وأهل السنة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء، متى شاء، كيف شاء. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. نؤمن بأنه تعالى يتكلم، هذه صفة الكلام، بما شاء، يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء، متى شاء، كيف شاء. والإيمان بصفة الكلام هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء، إذا شاء، كيف شاء. وأنه سبحانه يتكلم بحرف، والحرف إما أن يكون باللغة العربية كالقرآن، أو باللغة العبرية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بأي لغة أرادها، وكلامه بصوت. فهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله تبارك وتعالى من غير واسطة، ومن أذن له الله تعالى من ملائكته ورسله يسمعون كلامه أيضا. ويكلم الله تبارك وتعالى المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة، والكلام بواسطة بالوحي إلى الأنبياء، وبلا واسطة ككلامه تعالى لموسى ومحمد وآدم وحواء وجبريل. والكلام كوني قدري توجد به الأشياء، وديني شرعي. كوني قدري توجد به الأشياء، كما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا كلام كوني قدري توجد به الأشياء، وكلامه تعالى منه ديني شرعي، وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وأما المعتزلة فقالوا إن الله تعالى لا يوصف بالكلام، ولكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا، لأنه كما يقولون بزعمهم فعله، خلقه الله تبارك وتعالى ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب إليه ناقة صالح، وكما نسب إليه المساجد إذ هي بيوت الله، وكما نسب إليه الكعبة، كذا قالوا. فالمعتزلة قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالكلام، وقالوا كلامه مخلوق ينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا، قالوا هو فعله، خلقه الله تعالى ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم. وأما الأشاعرة فقالوا إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمع منه فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه. فقالوا إذن القرآن عبارة عن كلام الله، فهذا اعتقاد الأشاعرة في كلام الله تبارك وتعالى. قالوا الكلام الذي هو لله تبارك وتعالى، الذي هو كلام الله، هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله. خلقه الله يزعمون ليعبر عما في نفسه، فالقرآن على قولهم عبارة عن كلام الله. والفرق بين المعتزلة والأشعرية في اعتقادهم في كلام ربنا تبارك وتعالى أن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا بل فعلا وخلقا. والأشاعرة يقولون ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه، وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. فعلى هذا يتفقون مع المعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب فهو مخلوق، فهم جميعا يقولون إن القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة كما أن السماوات خلقه حقيقة. وقالت الأشاعرة ليس هو كلام الله تعالى حقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله. وصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلتا الطائفتين ضال منحرف، لأن الكلام ليس شيئا يقوم بنفسه، الكلام صفة المتكلم. لذا فإن كلام الله صفة، صفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة، إذ إن الصفات تابعة للذات، وكما أن ذات الله عز وجل غير مخلوقة فكذلك صفات الله عز وجل غير مخلوقة. وخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له تعالى قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله تعالى به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته يتكلم إذا شاء بما شاء وقت ما يشاء، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يفعل ما يشاء. وقد دلت الآيات والأحاديث على إثبات صفة الكلام لله تعالى، ومذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته. فالكلام صفة ذاتية فعلية، الذات موصوفة بصفة الكلام أزلا وأبدا، فإنه لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. فإذا تكلم الله تبارك وتعالى بما يشاء على حسب مشيئته جل وعلا فهذه حينئذ صفة فعلية، لأنها تابعة للمشيئة، وكل صفة تابعة للمشيئة فهي صفة فعلية. وأما الصفة التي لا تنفك عن الذات فهي صفة ذاتية، فالكلام صفة ذاتية فعلية معه من حيث اتصاف الذات بها فهي صفة ذاتية، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما أبدا. فإذا ما تكلم الله تبارك وتعالى بالقرآن، إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي، فإن ذلك يكون على حسب مشيئته، فهو حينئذ صفة فعلية. فالله تبارك وتعالى له صفة الكلام، وكلامه جل وعلا من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما شاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، ولأنه سبحانه وصف نفسه به ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نؤمن بأن لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ونؤمن بأن ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد هو ما يكتب به وهو البحر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، البحر على سعته وكثرة مائه وعمقه ينفد قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله عز وجل دائمة، كما أن خلقه دائم، وهو إذا خلق فقد أراد، وإذا أراد قال. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ما ها هنا موصولة، وإنما تفيد الحصر، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهذه تدل دلالة زائدة، والقرآن من حيث من تكلم به لا يتفاضل فكله كلام الله، وأما من حيث ما دل عليه الكلام فهو يتفاضل. القرآن من حيث من تكلم به لا يتفاضل، وأما من حيث ما دل عليه فيتفاضل، فليست سورة الإخلاص فيما دلت عليه كسورة المثل، ليست سورة الإخلاص ولا آية الكرسي من حيث ما دلت عليه ليست كسورة المثل، فيتفاضل الكلام كلام الله تبارك وتعالى، يتفاضل القرآن على حسب ما دل عليه. أما من حيث من تكلم به فلا تفاضل، كله كلام الله من حيث من تكلم به وهو الله لا يتفاضل، وأما من حيث ما دل عليه فإنه يتفاضل. هذه الآية أعظم من الآية التي قبلها، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. التي قبلها لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ما نفدت كلمات الله يعني لو جمع جميع ما في الأرض من أشجار وجعلت أقلاما وأضيف إلى البحر سبعة أبحر فإنه لا تنفد كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وهذا يدل على عظمة الرب عز وجل وكثرة مخلوقاته وإرادته سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقيدة أهل السنة في صفة الكلام لله تبارك وتعالى، عقيدة أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم وأماتنا على ذلك، أنهم يؤمنون بأن الله يتكلم، وأن كلامه وصفه لا فعله، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والمناجاة هي الكلام الخفي. مذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله تعالى موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال. ولأنه سبحانه وصف نفسه بهذه الصفات ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على هذا المعتقد، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به تعالى، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار آحاده، فكلامه تعالى صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار آحاده. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. في الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإنه كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في الآية كذلك، لأن مقول القول فيها حروف، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فمقول القول حروف كما في الآية، إذ قال الله قال ماذا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا مقول القول وهو حروف. في الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فهذه الآية تدل على أنه بصوت. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، هكذا في النص، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. والحديث في الصحيحين فينادي بصوت، كلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده، هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. وأما أقوال غيرهم في صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى فملخصها قول الكرامية، وهو كقول أهل السنة إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. قول الكلابية قالوا إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته. وهو أربعة معان قالوا فيما زعموا أمر ونهي وخبر واستخبار. قول الأشعرية كقول الكلابية إلا أنهم يخالفونهم في شيئين، أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كله واحد عند الأشاعرة، وكل واحد من هذه الأنواع عين الآخر وليست أنواعا للكلام بل هي صفات له. بل عندهم أن التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة، فهذا ما عند الأشعرية. الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. الأشاعرة يقولون إن كلام الله تبارك وتعالى ليس بكلام له حقيقة، وإنما هذا القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. الجهمية والمعتزلة قالوا إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله تبارك وتعالى. الجهمية منهم من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. السالمية قالوا إن الكلام صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم فلا يتعلق بمشيئته، هو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. الفلاسفة من أتباع أرسطو من المتأخرين قالوا إنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى في النفوس الفاضلة حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان، إلى آخر هذا التخريف. وأما الاتحادية وهم القائلون بوحدة الوجود فقالوا إن كل كلام في الوجود هو كلام الله، فما سيأتي في كلام الشارح المصنف رحمه الله وذكر بيت ابن عربي الصوفي الزنديق وهو يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فزعم الاتحادية أن كل كلام في الوجود هو كلام الله، وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة بل وما دل عليه العقل، ومن رزقه الله علما وحكمة فهم هذا. فإذا صفة الكلام لله تبارك وتعالى صفة ذاتية لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، وبهذا الاعتبار هي صفة فعلية، فهي صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. والله قد نادى الكليم وقبله، سمع الندى في الجنة الأبوان، وأتى الندى في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بآذان؟ أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان؟ والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان، صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. ورسوله قد عاب بالكلمات من لبغ ومن عين ومن شيطان، أيعاد بالمخلوق حاشاه عن الإشراك وهو معلم الإيمان؟ بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. يشير العلامة ابن القيم في النونية رحمه الله إلى أمر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيقول: لو كان كلام الله تبارك وتعالى مخلوقا لكان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه مستعيذا بمخلوق، وكيف يصدر منه ذلك وهو الذي علم العالم التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وصفاته كذاته غير مخلوقة. فإذا عاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام الله تبارك وتعالى وبكلماته، فإنما استعاذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. ولو كان الكلام مخلوقا كما يقول الضالون المبتدعون الذين فارقوا منهاج النبوة وحادوا عن منهج السلف الصالح وعقيدتهم، لو كان الكلام مخلوقا أفكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بمخلوق وهو الذي أرسله الله تبارك وتعالى ليعلم الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ورسوله قد عاب بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعاب بالمخلوق حاشاه عن الإشراك وهو معلم الإيمان؟ بل عاب بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان، لأنه لو استعاذ بمخلوق حاشاه لكان قد وقع فيما نهانا عنه، لأن الذي يستعيذ بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يستعاذ في مثل هذا إلا بالله تبارك وتعالى. فلو استعيذ بمخلوق لكان ذلك شركا، وحاش لله أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الإيمان أن يظن به شيء من ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثانيا، له الكلام، فهو سبحانه وتعالى يتكلم، والكلام كمال، ولهذا يعد الخرس عيبا ونقصا، فله الكمال سبحانه، وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، لأننا نجد أن ما يتكلم الله به حروفا، ونعلم أن كلامه يسمع ويرد عليه. أما الأول وهو أن كلامه تعالى بحرف فهو أشهر من أن يذكر، فكل الكلام الذي ذكره الله عن نفسه نجده بحروف، فمثلا القرآن الكريم سماه الله تعالى كلاما له، فقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ومعلوم أن القرآن كله حروف، وقد سماه الله تبارك وتعالى كلاما له حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن المجيد، ومعلوم أن القرآن كله حروف. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكل هذه المقولات وهي من كلام ربنا تبارك وتعالى حروف. وهل هي حروف متتابعة أو متقارنة؟ متتابعة، حرف يتلو حرفا وحرف يتبع حرفا، ليست متقارنة. أقيلت الحروف كلها في وقت واحد، وهل إذا جاءت كل الحروف في وقت واحد تعطي معنى ما فجاءت متتابعة. فقوله تعالى يا عيسى، فعيسى بعد يا، وقوله إني متوفيك بعد عيسى، فهي متتابعة بعضها بعد بعض وليست متقارنة ولا يمكن أن تكون متقارنة. وهل كلام الله تبارك وتعالى بصوت؟ الجواب نعم، كلام الله تعالى بصوت. قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالمناداة بصوت مرتفع والمناجاة بصوت منخفض، وكل ذلك وصف الله به نفسه وناديناه وقربناه نجيا. ثم إن المحاورة التي تقع بين الله وبين رسله تكون بشيء مسموع بلا شك، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان الله تبارك وتعالى يكلمه وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. لا شك أن موسى كان يسمع هذا، وهل يمكن أن يسمع شيء بلا صوت؟ لا يمكن، بل لا بد من صوت. كلام الله تبارك وتعالى أيضا يتعلق بمشيئته ابتداء وانتهاء وكيفية، يعني متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم، وكيفية إن شاء تكلم بصوت مرتفع وإن شاء تكلم بصوت غير مرتفع، إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء تكلم بغير العربية. فكلامه مع موسى بغير العربية، لأنه لو كلم موسى بالعربية ما فهم موسى شيئا، وكلامه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعربية، لأنه لو تكلم بغير العربية ما فهمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يتكلم كيف شاء ابتداء وانتهاء وكيفية. ولهذا كانت المحاورة التي مع موسى له ابتداء وانتهاء، قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، ابتداء بالواو وانتهاء بالألف من قوله يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، قال ألقها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، ابتداء بالهمزة وانتهاء بالألف، قال ألقها سنعيدها سيرتها الأولى، فانتهت بالألف المقصورة وبدأت بالهمزة، قال ألقها. المهم أنه يبتدئ عز وجل بالكلام وينتهي بالكلام، يتكلم كذلك كيف شاء بالنسبة للغة، فيكلم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالعربية ويكلم موسى بالسريانية، هذا هو الظاهر كما قال الشيخ رحمه الله. وإن كان من الجائز أن يكلمه الله بالعربية وأن يلقي له فهما خاصا في تلك اللحظة يفهم به اللغة العربية، هذا جائز عقلا، لكنه على خلاف الظاهر، وليس لنا إلا الظاهر، وأما ما وراء الظاهر فإننا لا نعلم عنه، فمن ادعاه فعليه الدليل، فليس لنا إلا الظاهر، وأما ما وراءه فمن ادعاه فعليه الدليل. والله عز وجل يتكلم كيف شاء، ويتكلم عز وجل بما شاء، بالأمر والنهي والخبر والاستخبار الذي هو الاستفهام وغير ذلك، هو يتكلم بما شاء، لأن له الملك المطلق والتدبير المطلق، فله أن يتكلم بما شاء من الكلام ومتى شاء كذلك، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، فمتى شاء تكلم. فالكلام الذي حصل لموسى كان حين أرسله، وكان حين جاء للميقات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، فيتكلم في أي وقت شاء سبحانه وتعالى، وكلامه في أي وقت شاء ضروري، فهو أمر يوجبه العقل، لأننا نشاهد المحدثات، والمحدثات لا تحدث إلا بإرادته، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذا لابد أن يتعلق الكلام بمشيئته، فمتى شاء تكلم بما يريد عز وجل من الكلام الكوني ومن الكلام الشرعي. المهم أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته، ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة إن الله يتكلم بحرف وصوت بما شاء متى شاء كيف شاء، هذا مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، وهو مذهب تؤيده الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والأدلة اللغوية، لأن الكلام لا يعقل إلا بحرف وصوت. وقال أهل البدع قولا كثيرا في الكلام بلغ إلى 8 أقوال بالإضافة إلى قول أهل السنة والجماعة. ذكر أقوالهم العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق المرسلة. وذكر الشيخ الشارح رحمه الله من تلك الأقوال 8 قولين مشهورين. الأول هو قول الجهمية والمعتزلة وأتباعهما، يقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع وبحرف ومتى شاء وبما شاء، ولكن ليس كلامه صفة له، بل كلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منه، فهو يخلق كلاما في الهواء في جهة معينة ثم يسمع فيضاف إلى الله إضافة تشريف وخلق، كما أضاف الله إلى نفسه البيت في قوله تعالى وطهر بيتي. فهؤلاء يقولون إن الله يتكلم بكلام يسمع وبحرف ومتى شاء وبما شاء، ولكن يقولون إن كلامه تعالى ليس صفة فيه، بل كلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منه، فهو يخلق كلاما في الهواء في جهة معينة ثم يسمع هذا الكلام فيضاف هذا الكلام إلى الله إضافة تشريف وخلق، كما أضاف الله إلى نفسه البيت في قوله تعالى وطهر بيتي، وكما أضاف إلى نفسه الناقة في قوله تعالى ناقة الله وسقياها، وكما أضاف إلى نفسه المساجد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قالوا فإضافة الكلام إليه لا لأنه تكلم به وأنه صفة من صفاته، ولكن لأنه خلقه. أما الله عز وجل يقولون فمحال أن يتكلم بكلام، وإنما يخلق كلاما في غيره ثم يضيفه إليه على سبيل التشريف والتكريم والتعظيم، وهذا كله خلط وخط. وإنما أوقعهم في هذا الخلط والخط بعد وساوس الشيطان الذي باض وفرق في عقولهم أنهم لم يعرفوا قاعدة المضاف، وقاعدة المضاف من أهم ما يكون. الإنسان ينبغي عليه أن يتأمل فيها طويلا، لأن الله تبارك وتعالى ينفعه بها نفعا عظيما. إن الله تبارك وتعالى أضاف روح آدم إليه، فقال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وأضاف روح عيسى إليه، فقال تعالى ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وأضاف بعض مخلوقات أخرى إليه كقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين، وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال عن رسوله صالح فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. المضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان، أحدهما ما يكون منفصلا بائنا عنه قائما بنفسه أو قائما بغيره، فإضافته إلى الله تعالى إضافة خلق وتكوين، ولا يكون ذلك إلا فيما يقصد به التشريف تشريف المضاف أو بيان عظمة الله تعالى لعظم المضاف، فهذا النوع لا يمكن أن يكون من ذات الله ولا من صفات. المضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان، أحدهما ما يكون منفصلا بائنا عنه تعالى قائما بنفسه أو قائما بغيره، فإضافته إلى الله تبارك وتعالى إذن ماذا تفيد؟ هي إضافة خلق وتكوين، ولا يكون ذلك إلا فيما يقصد به تشريف المضاف أو بيان عظمة الله تعالى لعظم المضاف، هذا النوع لا يمكن أن يكون من ذات الله ولا من صفات الله، هو منفصل بائن قائم بنفسه أو قائم بغيره، فهذا إضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف وتعظيم، ولا يمكن أن يكون من ذات الله تبارك وتعالى، لأن ذات الله تعالى واحدة. وأما كونه لا يمكن أن يكون من صفات الله تعالى فلأن الصفة معنى في الموصوف لا يمكن أن تنفصل عنه، كالحياة والعلم والقدرة والقوة والسمع والبصر وغيرها، فإن هذه الصفات صفات لا تباين موصوفها. من هذا النوع إضافة الله تعالى روح آدم وعيسى إليه، وإضافة البيت وما في السماوات والأرض، وإضافة الناقة إليه فروح آدم وعيسى قائمة بهما وليست من ذات الله تعالى ولا من صفاته قطعا، والبيت وما في السماوات والأرض والناقة أعيان قائمة بنفسها وليست من ذات الله ولا من صفاته قطعا. وإذا كان لا يمكن لأحد أن يقول إن بيت الله وناقة الله من ذاته ولا من صفاته، فكذلك الروح التي أضافها إليه ليست من ذاته ولا من صفاته ولا فرق بينهما، إذ الكل بائن منفصل عن الله تبارك وتعالى. وكما أن البيت والناقة من الأجسام، فكذلك الروح جسم تحل بدن الحي بإذن الله تبارك وتعالى، يتوفاها الله حين موتها ويمسك التي قضى عليها الموت، ويتبعها بصر الميت حين تقبض، لكنها جسم من جنس آخر لا يعلمه إلا الله. النوع الثاني من المضاف إلى الله تبارك وتعالى ما لا يكون منفصلا عن الله، بل هو من صفاته الذاتية أو الفعلية، كوجهه تعالى ويده وسمعه وبصره واستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا وكلامه تعالى ونحو ذلك. فإضافته إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وليس من باب إضافة المخلوق والمملوك إلى خالقه ومالكه. هذه القاعدة من أهم ما يقول، وتستطيع أن ترد بها على أهل البدع الذين خالفوا في باب الأسماء والصفات. المضاف إلى الله نوعان، نوع يكون منفصلا بائنا عن الله تبارك وتعالى، نوع قائم بنفسه أو قائم بغيره. قائم بغيره كالروح، كروح آدم وروح عيسى، فهي قائمة بآدم وقائمة بعيسى. أو يكون منفصلا بائنا قائما بنفسه كالناقة، ناقة صالح وقد أضافها الله تبارك وتعالى إليه، وكالبيت، كالبيت الحرام وقد أضافه الله تبارك وتعالى إليه. هذا النوع من المضاف الذي يكون منفصلا بائنا عن الله، يكون قائما بنفسه أو يكون قائما بغيره، إضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة خلق وتكوين، ويراد بذلك التعظيم والتشريف. كما أنه لا يمكن أن يقول إن المضاف إلى الله تبارك وتعالى في قوله ناقة الله وسقياها، لا يمكن لأحد من أهل العقل أن يقول إن الناقة هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فكذلك ما يكون ونفخت فيه من روحي وما أشبه مما أضافه الله تبارك وتعالى إليه، إذن ما كان قائما بنفسه أو كان قائما بغيره مما كان منفصلا بائنا عن الله وأضافه الله تبارك وتعالى إليه، فإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة خلق وتكوين، وهي يراد بها التشريف والتعظيم والتكريم. فهذا هو النوع الأول من نوعي المضاف إلى الله تبارك وتعالى. النوع الثاني ما لا يكون منفصلا عن الله. هل العلم يقوم وحده بذاته؟ هل العلم هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية؟ هل يمكن أن يكون منفصلا عن الله تبارك وتعالى؟ هل السمع يكون منفصلا عن الموصوف به؟ هل البصر يكون منفصلا بائنا عن الموصوف به؟ فهذا هو النوع الثاني من المضاف إلى الله تبارك وتعالى، ما لا يكون منفصلا عن الله، ما لا يكون منفصلا عن الله. فإذا كان كذلك ولا يمكن أن يكون منفصلا بائنا عن الله تبارك وتعالى، فإضافته إلى الله تبارك وتعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف، وليس من باب إضافة المخلوق والمملوك إلى خالقه ومالكه. الذين قالوا إن الكلام إنما هو مخلوق، فيقال الكلام صفة المتكلم ولا يمكن أن ينفصل عن المتكلم، لأن الصفة لا تنفك عن الذات، وهو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. وإذن فإذا قال ربنا تبارك وتعالى حتى يسمع كلام الله، إذا قلنا الكلام ها هنا مضاف إلى الله تبارك وتعالى، هل يقوم الكلام وحده؟ هل يكون الكلام بائنا منفصلا عن المتكلم أم هو صفة للمتكلم؟ فإذا إذا أضافه الله تبارك وتعالى لنفسه يكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق أم من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؟ لأنه لا يقوم وحده. فها هنا هذه القاعدة العظيمة، وقد ذكر الشيخ معناها وأشار إليها في كلام، قال: إضافة الكلام إليه لأنه صفة من صفاته لا لأنه خلق من خلقه. وحتى كلام هؤلاء الضلال، وقال: فإن قيل فما تقولون في منادات الله لموسى؟ فالجواب قالوا: نعم، نقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن. يقولون الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق ويعترض عليهم بقول الله تبارك وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، يقولون: أي شيء في هذا؟ خلق الله عز وجل في جانب الطور الأيمن صوتا، فسمعه موسى، ناداه من الشجرة فخلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى. قال الشيخ: فنقول: سبحان الله، كيف يضيف الله تعالى الكلام إلى نفسه وناديناه من جانب الطور الأيمن ويضيفه إلى نفسه في محاورته لموسى ثم تقولون إنه من الشجرة؟ وعلى قاعدتكم هذه نقول: كل كلام يمكن أن يكون كلام الله، حتى كلام البشر يمكن أن نقول إنه كلام الله لأنه مخلوق في الإنسان، بل إن كلام البشر على قاعدتكم يكون أشرف من كلام الله، لأنه مسموع من البشر الذي فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلا. فالبشر لا شك أفضل من الجبل الذي تقولون إنه سمع الصوت المخلوق منه، والبشر لا شك أشرف من الشجرة التي تقولون إن الصوت إنما سمع منها، هو كلام خلقه الله تبارك وتعالى وصوت خلقه الله تبارك وتعالى في الشجرة، فيكون كلام البشر أشرف، لأن البشر لا شك أشرف من الجبال وأشرف من الأشجار. ومن ثم ادعى أهل الحلول أن كل كلام الخلق فهو كلام الله، حتى نعيق الطيور وأصواتها يقولون هو كلام الله. وقال قائلهم، وهو ابن عربي الهالك، قاله في الفتوحات المكية: عليه من الله ما يستحق، وهو حلولي اتحادي متهم بالإلحاد والزندقة. ومحمد بن علي الحاتمي المعروف بابن عربي النكرة، تمييزا له من ابن العربي أبي بكر، من كبار علماء المالكية رحمه الله تعالى. وأما هذا النكرة ابن عربي فقد فاقت مقالاته مقالات الأديان والفرق الخارجة عن الإسلام مجتمعة في شناعتها وكفرها وزندقتها وقبحها. قال شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله الإمام، قال عن كتابه الفصوص وكتاب ابن عربي، قال: فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. يقول: إن لم يكن في هذا الكتاب كفر فليس في الدنيا كفر. وقال رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء، قال: أطبق العلماء على تكفيره، يعني ابن عربي النكرة الحلولي الاتحادي، يقول: كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فأقول: كل كلام في الوجود فهو كلام الله، وهذا غير معقول. يعني حتى الذي يتكلم باللعن والسب والشتم، حتى الذي يشتم الله ورسوله وكتبه ووحيه، يعتبر كلامه كلام الله عند أهل الحلول. لكن هذا القول، وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه، لكنه لازم له، لأنهم إذا صححوا أن ما يضاف إلى الله من الكلام يكون كلام غيره، فلا فرق بين أن يكون كلام البشر أو كلام الشجرة وجانب الطور وما أشبه ذلك. وعلى هذا المذهب لا يوصف الله بالكلام في الواقع، وإنما يوصف بأنه خالق الكلام. ومن ثم بنوا على هذا قولهم: إن القرآن مخلوق غير منزل، واستدلوا بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، والكلام شيء، فيكون مخلوقا غير منزل. ويقولون: حتى لو قلنا إنه منزل فليس كل منزل غير مخلوق، فالله أنزل من السماء ماء، والماء النازل من السماء مخلوق. وقال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوقة. وقال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد مخلوق. وهذا كله تلبيس. قال العلامة الشارح رحمه الله: انظر كيف التلبيس، وهو من تلبيس إبليس. فبماذا نجيبهم على شبهتهم هذه؟ قال الجواب: نقول إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، وحينئذ يكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله. رجعنا إلى قاعدة المضاف إلى الله، وهي جليلة جدا وعظيمة. قال: المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها وحينئذ يكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره وليس عينا قائمة بنفسها، وحينئذ إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفات لأنه لا يقوم بنفسه. فإذا قال الله تبارك وتعالى كلام الله فإذن هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أما إذا قال ناقة الله فالناقة بائنة من الله تبارك وتعالى، هل يقول أحد إن الناقة هي بعض الله تبارك وتعالى؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هل يقول أحد إن الناقة صفة من صفات الله تبارك وتعالى؟ الناقة خلق قائم بنفسه بائن من الله تبارك وتعالى، فإذا أضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه يكون ماذا؟ يكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. أما ما لا يقوم بنفسه فإذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إذا قلنا علم الله، هل العلم يقوم بنفسه أم يقوم بموصوفه؟ يقوم بموصوفه، فحينئذ يكون صفة لله. إذا قلنا قدرة الله، إذا قلنا إرادة الله، إذا قلنا سمع الله، إذا قلنا وجه الله، إذا قلنا يدي الله، فهذا كله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أما أن يكون الحديد من صفات الله فهو غير معقول، كل إنسان يعرف أن الحديد ليس من صفات الله، ويعرف أن الماء النازل من السماء ليس من صفات الله تبارك وتعالى، وكذلك الأنعام الإبل والبقر والغنم من الضأن والمعز ليست من صفات الله تبارك وتعالى، بل هي أعيان قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله تبارك وتعالى إنما هي إضافة خلق وتكوين وليس من إضافة الصفة إلى الموصوف. أما ما لا يكون عينا قائمة بذاتها، أما ما لا يقوم إلا في غيره، فإذا وصفه الله تعالى وإذا أضافه الله تعالى إلى نفسه فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هذه القاعدة من أجل القواعد، فاعرفها واحرص على معرفتها. قال الخلاصة الآن أن قوله تعالى الله خالق كل شيء يدل على خالق ومخلوق، والمخلوق يجب أن يكون بائنا منفصلا عن الخالق، كما لو قلنا صانع ومصنوع، فإننا إذا قلنا مثلا هذا صانع للقدر فالقدر ليس من صفات صانعه بل هو بائن عنه، إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل. ومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير وليس عينا قائمة بنفسها، فإذا أضافه الله إليه فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. وأما بالنسبة لقولهم إن الله أنزل الحديد والمطر والأنعام وهي مخلوقة، فسبق القول إن هذه أعيان قائمة بنفسها فلا يصح أن تكون صفة لله عز وجل بخلاف الكلام، لأنه معنى لا يقوم إلا بالمتكلم، فإذا أضافه الله لنفسه فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أما إذا أضاف الأنعام إلى نفسه فالأنعام ذوات مخلوقة قائمة بنفسها، إذا أضاف الله تبارك وتعالى المطر، إذا أضاف الله تبارك وتعالى الناقة، إذا أضاف الله تبارك وتعالى ما أضاف إلى نفسه تبارك وتعالى من تلك الأعيان القائمة بنفسها أو هي قائمة في غيرها، فحينئذ يقال هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذا من باب التشريف والتعظيم والتكريم. ناقة الله وسقياها، يعني احذروها ولا تمسوها بسوء. وكذلك عندما يضيف الروح أيضا، نفخت فيه من روحي، هذا أيضا للتكريم، لأن الروح قائمة بذات من؟ بذات من؟ بذات آدم، بذات آدم، فهي إذن مخلوقة، لا يصح أن تكون هنا من صفات الله تبارك وتعالى، يعني ليس في آدم شيء من روح الله تبارك وتعالى، وإنما الإضافة هنا من روحي للتكريم والتشريف والتعظيم، كما قال طهرا بيتي، فأضاف البيت إلى نفسه، فهل البيت صفة من صفات الله تبارك وتعالى؟ وإنما أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فلماذا أضافه إذن؟ للتشريف والتكريم والتعظيم. وكذلك في قوله ناقة الله وسقياها، فكذلك الإضافة، وهذه أعيان قائمة بذاتها مخلوقة، أضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه إضافة خلق وتكوين، والمراد الدلالة على تشريف البيت وتكريمه وتعظيمه. إذن ما احتجوا به فهو باطل، وهم إذا أنكروا كلام الله الذي هو وصفه وقالوا إنه مخلوق، فإن إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار الشرع والقدر، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام الله بل بمخلوق مثلها، يعني عندما يقول كن وكن مخلوقة كما يقولون، فإذا المخلوق خلق بمخلوق. وكذلك عندما ينزل علينا الأوامر والنواهي ويلزمنا بها في كتابه العظيم هو مخلوق، فمخلوق كلف مخلوقا، فمخلوق كلف مخلوقا، فهذا كله لا يصح بحال. لذلك كلامهم يضي في النهاية إلى إنكار الشرع والقدر، لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام الله بل بمخلوق مثلها، ويقتضي أن يكون الشرع بغير وحي الله بل بمخلوق من المخلوقات، ولا يقتضي إلزام الناس به لأنه مخلوق، فإن لم يطيعوه فما عصوا إلا مخلوقا، لم يعصوا الخالق العظيم على كلامهم، هذا مقتضى كلام هؤلاء الضلال. فلهذا ذكر ابن القيم في النونية أن هذا القول يترتب عليه إبطال الخلق والأمر جميعا، لأنه لا يكون خلق بقول كن ولا الشرع بقول افعلوا، وإنما هي أشياء مخلوقة بمخلوقة، وهذا إبطال للشرع والقدر مع هذا من أفسد المذاهب ومن أرض النحل. ولذلك لما رد الأئمة رحمة الله عليهم هذا الكلام وكافحوا دون السنة وأن القرآن كلام الله، الإمام أحمد رحمة الله عليه بين يدي المعتصم وأحمد بن أبي دؤاد صاحب الفتنة ومسعرها، والقائل يقول بين يدي المعتصم اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبتي، غرته رقبته مع أنها لا تحمل شيئا، ولكن ضلال في ضلال، والإمام ثابت كالطود، ماذا يقول؟ لم يزد على قوله رحمه الله يا أمير المؤمنين ائتوني بشيء من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول به، ائتوني بشيء من كلام الله، ائتوني بآية، ائتوني بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أقول ما تريدون، لا أتبع إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا المذهب الرديء. لو أن أحمد رحمة الله عليه كان قد أجاب ووقع الضلال في الأمة نسأل الله تبارك وتعالى لها السلامة والعافية، لأدى هذا إلى أمر كبير، لأن قولهم إن القرآن مخلوق يهدم الدين جملة، يعطل الله تبارك وتعالى عن صفات كماله، ويجعل الخلق بالخلق، يجعل الخلق مخلوقا بخلق أي بكن وكن مخلوقا كما يقولون، فخلق خلق بخلق، يعقل هذا؟ وكذلك الأوامر والنواهي والتكاليف إنما هي بخلق أيضا، فهذا هدم للشرع والقدر وهدم للدين وتعطيل لربنا جل وعلا عن صفات كماله سبحانه وتعالى سبحانه. فوقف الأئمة، ضرب الإمام أحمد، كان يمكن أن يجيب كما أجاب غيره من العلماء، ولكن لما آل الأمر إليه رحمة الله عليه قال أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء، كما قال لأبي زرع رحمه الله وقال له يا إمام علام تقتل نفسك، قد أجاب فلان وفلان، حتى طود الشامخ الجهبد ابن المديني رحمه الله شيخ البخاري الذي قال فيه الإمام أحمد إنما خلق الله تبارك وتعالى عليا لهذا الشأن، يعني لنقد الرجال ومعرفتهم، والذي قال فيه البخاري ما استصغرت نفسي في مجلس أحد، ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني، أجاب في المحنة رحمه الله تعالى وغفر له. الإمام أحمد ثبت كالطود، وكذلك ثبت معه أحمد بن نصر الخزاعي وقتل وفصلت رأسه عن جسده ولم يجب رحمه الله. الإمام البويطي سجن وظل مسجونا حتى مات، وكان في يوم الجمعة يجر أقياده وسلاسله وأغلاله بعسر شديد حتى يصل إلى باب السجن، يريد أن يخرج، يسمع الأذان الجمعة فيرده الحراس، يقول اللهم اشهد، إني أردت أن أشهدها فمنعوه، ووصى أن تكون أقياده وسلاسله وأغلاله بين جلده وكفنه في قبره حتى يأتي يوم القيامة إلى ربه تبارك وتعالى يقول يا رب سل هؤلاء لما قيدوني وحبسوني، يا أبا إلا أن يقول القرآن كلام الله. الناس يظنون أنه أمر هين، وماذا في أن تقول القرآن مخلوق؟ هان عليهم دينهم لما جهلوا، لما استشر الجهل في الأمة كالسرطان في الجسد الحي وتغلغل في أطوائها وسيطر على عقول كثير من أبنائها، وكثير ممن ينتمي إلى العلم لا يعرف منهاج النبوة ولا مذهب السلف ولا يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، فيخبط خبط عشواء. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، المعتزلة ليسوا من أهل السنة، الماتريدية ليسوا من أهل السنة، كل هؤلاء من أهل البدعة، ليسوا من أهل السنة، واعتقادهم ليس هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس لا يعلمون، فيقولون الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة، أهل السنة هم هؤلاء، وأما أهل السنة الذين هم أهل السنة فهم عند هؤلاء من المشبه، يقولون هؤلاء من أهل التشبيه والتجسيم وإلى الله المشتكى. فإذا هذا هو القول الأول، قول هؤلاء الجهمية وقول المعتزلة. القول الثاني قول الأشاعرة، قالوا إن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق. حسن جدا، هذا موافق لما عند أهل السنة إلى هذا المدى، الكلام كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق. قالوا ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسه وليس الشيء المسموع الذي يكون بالحروف. انتكسوا واستدبروا ما استقبلوا، قالوا إن الكلام الذي هو كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق. قالوا ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسه وليس الشيء المسموع الذي يكون بالحروف، فإن هذا الشيء المسموع الذي يكون بالحروف خلق من مخلوقات الله. قالوا خلقه الله تعبيرا عما في نفسه وليس هو كلام الله، لكن إضافته إلى الله من باب المجاز. قالوا فنجوز حينئذ أن نقول عما كان عبارة عن الشيء يجوز أن نسميه بالشيء، فنسمي ما كان عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى نسميه كلام الله لأنه عبارة عنه وليس هو كلام الله، مجاز. ولذلك تجد الأئمة وشيخ الإسلام رحمه الله وأئمة أهل السنة يقولون لا مجاز في القرآن بل لا مجاز في اللغة، لأن هؤلاء يستخدمون المجاز مثل هذا لاستخدام، فيقولون يجوز أن تقول عما عبر الله تبارك وتعالى به عما في نفسه، يجوز أن تقول هو كلام الله على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. إذن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، فهو أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئته، بل هو وصف لازم له كلزوم الحياة والعلم والقدرة، يعني أنه لا يتكلم متى شاء على زعمهم، هذا كلام الأشاعرة، لا يتكلم متى شاء على زعمهم، كما أنه لا يعلم متى شاء، علمه لازم لذاته. هم يقولون الكلام لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته. الجهمية والمعتزلة خير من الأشاعرة من هذا الوجه، لأنهم يقولون إن كلام الله يتعلق بمشيئته لكنه مخلوق، وهم يقولون لا يتعلق بمشيئته ولا بإرادته. ثم يقولون إن ما يسمعه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام وغيرهما من كلام الله إنما هو شيء مخلوق. فشارك الأشاعرة المعتزلة والجهمية في أن ما يسمع مخلوق، لكن الجهمية قالوا هو كلام الله، وهؤلاء قالوا هو عبارة عن كلام الله. فهذا هو الفرق بينهما، الجهمية قالوا هذا المخلوق هو كلام الله، والأشاعرة قالوا هو مخلوق ولكنه عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. فوافقوا الجهمية في أن المسموع مخلوق، وخالفوهم في أنهم قالوا إنه عبارة، قالوا هو عبارة عن كلام الله، وهؤلاء قالوا إنه حقيقة فصار المعتزلة والجهمية خيرا من الأشاعرة من هذا الوجه أيضا. والرد عليهم أن يقال لهم دعواكم أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس دعوى يكذبها الشرع وتكذبها اللغة، وإذا كانت يكذبها الشرع وتكذبها اللغة فهي باطلة. أما الشرع فلأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلام الله، والأصل أن الصفة حقيقة في موصوفها، وهذا القرآن مسموع وبحروف ويتعلق بالمشيئة، فكذب دعواكم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. فالشرع يكذبهم في قولهم إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والقرآن مخلوق وهو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. كذبهم القرآن العظيم في هذا، وخالفتهم اللغة أيضا، فإنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان، وإنما يذكر الكلام القائم بالنفس كلاما مقيدا. يعني إذا ذكر الكلام القائم بالنفس لا يقال له كلام إلا مقيدا، أما إذا أطلق فلا بد أن يكون خارجا عن المتكلم. فيقال لما يقوم بالنفس على سبيل التقييد حدث نفسه، أو يقال حديث النفس، أو يقال يقول في نفسه، فلا يقال له كلام إلا مع القيد إلا مقيدة. وأما عند الإطلاق فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بحروف، هذا عند الإطلاق، هذا في اللغة، هذا ما استقر عليه عرف أهل اللغة أنه عند الإطلاق، فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بحروف. فإذا قالوا إن الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يقولون في أنفسهم، والرد عليهم بما مر، يقال هذا رد عليكم وليس لكم، فهو دليل عليكم وليس بدليل لكم، لأن الله لما أراد حديث النفس قال ويقولون في أنفسهم، فذكره مقيدا أم ذكره مطلقا؟ مقيدا، ويقولون في أنفسهم فذكره مقيدا، ولما أراد حديث اللسان قال بما نقول فأطلق، ولم يقل بما يقولون في أنفسهم لأنهم يقولون ذلك بألسنتهم. والعرف اللغوي أنه عند الإطلاق، فإن ذلك القول أو الكلام إنما يكون عند الإطلاق لما يلفظ باللسان، وأما عندما يحدثون أنفسهم ويقولون في حديث النفس لولا يعذبنا الله بما نقول ويقولون في أنفسهم، هذا حديث نفس لا يسمى قولا ولا كلاما ولا حديثا إلا مقيدا. وأما عند الإطلاق فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بحروف. قال الشارح العلامة رحمه الله ثم إننا نقول لهم أي فرق بين العلم والكلام على ما زعمتم، لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان الكلام هو ما قدره الله في نفسه صار معناه العلم، فلا فرق بين العلم والكلام على زعمهم، فعلى زعمهم لا فرق بين العلم والكلام، لأنه إذا كان الكلام ما قدره الله في نفسه فقد صار الكلام إلى العلم وصار العلم الكلام. فإن قالوا قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا البيت منسوب للأخطل النصراني، وقد أبطل نسبته إلى الأخطل بعض اللغويين، قال ليس بكلام الأخطل النصراني أصلا كما في البرهان في بيان القرآن لابن قدام. ويروى على فرض ثبوته أيضا إن البيان لفي الفؤاد، ومنهم من لم ينسبه لأحد ومنهم من نسبه لغيره، والبيت مردود عليه على كل حال ولله الحمد والمن. فهذا البيت استدلوا به، قالوا قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الأخطل رجل من الشعراء نصراني مثلف مشرك كافر، وهذا الرجل كان مع كفره بذيء اللسان هجاء، وكان رقيق الديانة في كفره، كانت امرأته حاملا متما، وكانت معه يوما في طريق فمر بهما قسيس على حمار، فقال لها أدركيه فتمسحي به رجاء أن تدركي بركته وأن تحل بركته على ما في بطنك، مرأة حامل متم، وكان الحمار حمارا حصاويا سريعا، فأرادت أن تدركه ثم عادت. قال: ما صنعت؟ قالت: ما أدركت إلا ذيل حماره. قال: هو وذيل حماره سواء، لا بأس عليك، هو وذيل حماره سواء. نسبوا إليه هذا البيت، وكثير من أهل اللغة قالوا ليس من كلام، وبعضهم قال إن هذا البيت له رواية أخرى: إن البيان لفي الفؤاد، ليس هكذا، إن الكلام لفي الفؤاد. وعليه فتبطل حينئذ فعالية هذا الكلام أصلا، هذا البيت، إن كان إن البيان لفي الفؤاد. ولكن على فرض أنه كذلك، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل، إن أتوا به قلنا هذا دليل عليكم أيضا وليس لكم، لأن الشاعر يريد أن الكلام المعتبر هو الذي يخرج من القلب، ولكنه لا يسمى كلاما ولا يضاف إلى الإنسان حتى يقوم عليه الدليل. وبماذا يكون الدليل؟ باللسان الذي ينطق فيسمع ويكون بحروف. هذا إذا تنزلنا أن نوافق على الاستشهاد بهذا البيت، يعني حتى لو وافقنا على استشهادكم بهذا البيت فنقول لا دلالة فيه، لأنه إنما يريد أن يقول إن الكلام المعتبر هو الذي يخرج من القلب، الذي يخرج من اللسان بغير حقيقة له في الفؤاد، ولكن لا يسمى كلاما ولا يضاف إلى الإنسان حتى يقوم عليه الدليل. ما الدليل؟ أن ينطق به بلسانه، أن يكون بحروف وبصوت يسمع. وعليه فتبطل حينئذ مسألة الاستشهاد بهذا البيت. أما إذا قيل إن القائل لهذا البيت هو الأخفص، وغياث بن غوث التغلبي النصراني شاعر بني أمية الملقب بالأخطل، والأخطل السفيه، معنى الأخطل السفيه، ومن سفهه أنه هجى نفسه، كان بذيء اللسان كثير الهجاء، ولما دعاه الخليفة إلى الإسلام رفض في إباء، وهجى الإسلام وخصومه من المسلمين. فيقال لهم إن القائل لهذا البيت هو الأخطل، فإنه لا دليل فيه حينئذ، لأن الأخطل رجل من النصارى الذين يجوزون من الوهميات ما لا تجيزه العقول. النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون نحن موحدون، فكيف يكون موحدا من جعل الآلهة ثلاثة؟ فهم عندهم هذا الضلال وهذا الشرك، ولهذا وصفوا بأنهم ضالون. وإن قولا يستشهد له ويستدل له بأقوال النصارى لقول مبني على شفا جرف هار، يعني يقال لم تجدوا دليلا لكم إلا بيتا لرجل نصراني تقررون به العقيدة فيما يتعلق بكلام ربنا تبارك وتعالى، نأتيكم بقال الله قال رسوله وبإجماع الصحابة رضوان الله عليهم وبأقوال أهل العلم، وتأتوننا بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فهؤلاء لو سلمنا جدلا للاستدلال بهذا البيت فهو دليل عليه لا لهم، لأن حقيقة الكلام المعتبر ما كان في القلب وعبر عنه اللسان، وهذا ما أراده الشاعر أصلا، ولم يرد الكلام النفسي ولا تلك القصة الطويلة التي يتشبث بها من يتشبث. ممن يستشهد بهذا البيت على الكلام النفسي، على تلك العقيدة الفاسدة في نفي صفة الكلام لله تبارك وتعالى وتأويلها على هذا النحو البغيض، ولا للذين يحملون على من استشهد به في كلام الناس، كما قاله هذا الشاعر الذي قال سواء كان الأخطل أم لم يكنه، ولكن على هذا المعنى الذي قاله العلامة الشارع، يقول حقيقة الكلام المعتبر ما كان في القلب وعبر عنه اللسان، وعبر عنه اللسان. وأما الكلام الذي لا يكون في القلب فهو هديان، كإنسان نائم أو مخرف بلغ من الكبر عتيا تكلم بكلام، هل هذا كلام؟ ليس بكلام، هذا كلام هو إلى الهذيان أقرب، بل هو الهذيان. فمراد الشاعر أن الكلام المعتبر هو الذي يكون في القلب ثم يعبر عنه اللسان. إذا قلت هذا البيت لإنسان مثلا، هذا فيما يتعلق بكلام الناس، فأي عيب حينئذ إذا ما استشهدت بمثل هذا البيت نفسه على هذا المعنى الذي قرره العلامة الشارع؟ لا يفهم هذا إلا من كانت له علاقة باللغة، وأما الحمقى والمجانين فهؤلاء في واد آخر لا يفهمون شيئا، كما في حزب توليد النملة، جماعة توليد النملة، فهؤلاء يقول هذا كهذا، فإذا لابد أن يكون مثله. فنقول لك أذنان وللحمار أذنان، فالأبعد يكون ماذا؟ الله المستعان. قال المصنف رحمه الله: وبذلك يتبين لنا أن الأشاعرة قد خالفوا أهل السنة والجماعة في الكلام فيما يلي: أولا أنه معنى، قالوا هو معنى قائم بالنفس وليس بحرف ولا صوت. ثانيا قالوا هو لازم لذات الله ولا يتعلق بمشيئته وإرادته. أي فرق بينه وبين العلم إذن على قولهم؟ قالوا لا يتعلق بالمشيئة ولا بالإرادة. ولذلك قالوا إن هذا الكلام الذي هو كلام الله تبارك وتعالى إنما أضيف لله تبارك وتعالى على سبيل المجاز. لما؟ قالوا لأنه عبارة عما هو موصوف به في نفسه، عن المعنى القائم في نفسه، فخلقه الله تبارك وتعالى. فمؤدى كلام الأشاعرة، بل حقيقة كلامهم، أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال قائل على أي شيء بنى المعتزلة قولهم، وعلى أي شيء بنى الأشاعرة قولهم، فالجواب: أما المعتزلة فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله، لأنهم ينفون صفة الكلام، فهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات. وأما الأشاعرة فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله، وقالوا: الشيء الحادث الذي يكون بالمشيئة لا يقوم بالله أبدا. لماذا؟ قالوا: لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، فإذا قامت بالله الحوادث لزم من ذلك أن يكون حادثا، وهذا لا شك خطأ. مذهب المعتزلة والجهمية ظاهر خطأ، لأنهم ينكرون جميع الصفات، ونحن أهل السنة نثبت لله تبارك وتعالى جميع ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتبرأ من عقيدة المعتزلة. وأما الأشعرية فنقول لهم: من قال إن الحادث لا يقوم إلا بحادث، قد يقوم الحادث بالقديم أي بالأزلي الأبدي، وهذا من كمال الله أن يكون فعله متعلقا بمشيئته وأن يحدث من أمره ما شاء. نقول لهم: ماذا تقولون في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ الآية واضحة بأنه عند إرادة الشيء يقول له كن فيكون، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالأمر بالكون سابق للكون، الأمر بالكون سابق للكون، أمره بأن يكون، قال كن، هذا أمر بالكون وهو سابق للكون ولكنه متصل به، ولكن لابد أن يكون سابقا عليه. فالأمر بالكون سابق للكون، يعني قال للسماوات والأرض كوني فكانت، خلق الله تبارك وتعالى الخلق بكن، لابد أن يكون الأمر بالكون سابقا للكون. قال للشيء كن، هذا سابق على كونه، ولكن هو أمر بالكون، فالأمر بالكون سابق على الكون لكنه متصل به، كن فيكون. فإن ادعوا أن المراد يقول في الأزل كن، فالجواب: هذا خلاف الله، لأن كن فيكون تدل على أن هذه عقب هذه، كن فيكون، وهذا يستلزم أن يكون قوله حادثا عند وجود ما أراده عز وجل، فهو قديم النوع حادث الأحاد، لم يزل ولا يزال جل وعلا متكلما. والكلام صفة ذات له وصفة فعل، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ومرادات الله تبارك وتعالى لا تنتهي. فإذا الرد على هؤلاء الأشاعرة، ونتبرأ إلى الله من عقيدتهم هذه، الرد عليهم من أيسر ما يكون كالرد على المعتزلة فيما حادوا فيه عن الجادة ومنهاج النبوة وعقيدة السلف الصالحين، عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. قال الشارح رحمه الله: قوله والبصر، فشرع في بيان صفة البصر لله تبارك وتعالى. قال: والبصر هو رؤية الأشياء، وقد أثبت الله في كتابه أنه بصير بما يعمل العباد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله بصرا في قوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أخرجه مسلم في الصحيح. وعلى هذا فالبصر ثابت لله بالكتاب والسنة، لكن هذا الحديث الذي مر ذكره هو بصر الرؤية، وبصر الرؤية، أما بصر العلم فيستفاد من الآية، ولهذا يقال إن بصر الله تعالى نوعان، بصر رؤية وبصر علم، وكلاهما يشمله قوله تعالى والله بصير بالعباد والله بصير بما يعملون وما أشبه ذلك. فإن البصر شامل لبصر العلم وبصر الرؤية. أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهذا مختص ببصر الرؤية. وعلى كل حال فالبصر ثابت لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه، فهو لم يزل ولا يزال عليما، ولم يزل ولا يزال بصيرا، بصيرا بخلقه عز وجل، يبصرهم سبحانه وتعالى ويحيط بهم علما، بصر الرؤية وبصر العلم. هل يلزم من البصر العين؟ يعني إذا أثبتنا لله تبارك وتعالى صفة البصر نقول نثبت لله تبارك وتعالى صفة العينين تبعا، هل يلزم من البصر العين؟ الجواب لا، ولولا النصوص الدالة على ثبوت العين لم يجز أن نثبتها بثبوت البصر. صفة العينين لله تبارك وتعالى من الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية، والخبرية ما يكون أحدها أبعاض لنا وأجزاء كما مر ذكر ذلك، ولكنها في حق الله تبارك وتعالى ليست كذلك. وأيضا هي لا يمكن أن تعلم من قبل العقل، لا بد أن تكون معلومة من قبل الوحي المحض. يعني لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن له عينين ما استطعنا أن نثبت لله تبارك وتعالى بالعقل هذه الصفة. إذن لا يلزم من البصر أن نثبت العين، ولكن نثبت العينين لله تبارك وتعالى بالأحاديث وبالآيات لله تبارك وتعالى. لولا النصوص الدالة على ثبوت العين لم يجز أن نثبتها بثبوت البصر. ولهذا كان الأشاعرة يثبتون لله البصر ولا يثبتون له العين، يقولون إن الله يرى لكن لا بعين. لكن لو قال قائل هل يمكن عقلا أن يحصل بصر بلا عين؟ فالجواب نعم يمكن، ولكن ليس على ما تقول الأشاعرة. قال ربنا تبارك وتعالى عن الأرض يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما عمل الناس عليه، وعمل الناس قد يكون فعلا يرى وقد يكون قولا يسمع. فالأرض تسمع بلا أذن وترى بلا عين، والله على كل شيء قدير. فالمهم أننا نثبت لله البصر، بصر العلم وبصر الرؤية، ونرى أنه من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله سبحانه وتعالى متصفا بها. فالله تبارك وتعالى هو البصير، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. والله تبارك وتعالى له صفة البصر، وصفة البصر تشمل بصر الرؤية وبصر العلم. وذكر المصنف رحمه الله صفة السمع لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا له صفة السمع، وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. فاللهم يا سميع يا بصير، يا عليم يا حكيم يا غفور، علمنا واغفر لنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.